إمكان الوصول إلى القمر، وإن كان جمهور المفسرين يقول المعنى لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، يعني تنتقل من حال إلى حال، لكن هذا أظن رأي مجاهد. فقالوا هذا يمكن، هذا ناحية. والآن اشتغل قديما شديد ما يبقى ولا ترشيد وهذا تعلق في أذهان الناس أنهم وصلوا إلى القمر. لكن أنا قرأت في بعض المقالات عن مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا نفى وصولهم إلى سطح القمر، يقول لم يصلوا إليه، وإنما هناك يقول جبال لم يصلها الإنسان في أرض سوداء وما حولها سكان ولا جاء أحد، إنما طاروا وهبطوا على رؤوس هذه الجبال وظنوا هذا الدمر، وانعكست القضية، صاروا يشوفون الأرض من تحت ويشوفون الأنوار الحدر، وقالوا هذا هو القمر، ركبنا سطح القمر. يدل الواقع ما جو القمر ولا هم حول القمر ولا يمن القمر، إنما هم في جبال في انتهى أقصى المعمورة لم يصلها الإنسان، طاروا وهبطوا عليه وقالوا هذا سطح القمر ويقولوا القمر. هذا يقول مدير الأرصاد الفلكية الأمريكي. يقول مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا يقول يشربوا ما وصلوا، يقول طاروا وجاروا على رأس جبل ما جاء أحد ولا حوله معمورة، ظنوا أن هذا سطح القمر وهو جبل، القمر فوق ما هو مجو وهم يما، إنما اختلف عليهم بس مطلع القمر وموضع قرص القمر وأنوار القمر وشو أسهل في القمر وضوءه بأجهزتهم، وظنوا إنهم الآن فوق وهذه أنوار أسفل. هذا هو المدير الأرصاد الفلكية. والله أعلم. المهم ما خرجتونا عن موضوع الله يهديكم. أنا دخل يا لهم. نعم. نسمع من الإنسابيين من صراع القمر وعدد الساعة الملايين. ومن المعلوم أن هذه التطبيقات التي يسبقون عليها يعني أقل بكثير من صراع القمر. يعني الدوره كما قلت عليه تمام على قول مصطفى المصري، الا الله اعلم، احنا مكلفين بهاي لما انما احنا مكلفين، لكننا اخبركم بس بما ادله من قال انهم وصلوا، واخبركم بالذين نفوا هذا، وان الذين نفوا هم بنو قومهم، هم نفس مدير الأرصاد الفلكية نفعل. وعلى الذي يقولون أنه يستنبط من القرآن الآية التي أشرنا إليها. وأيضا الألوسي ذكر في تفسيره ما معناه، يقول إن الفلاسفة عزموا على الصعود إلى سطح القمر، يعني قبلها الروس وقبلها الدنيا وقبلها من سنين، وأنهم عملوا سفينة من زئبق وأتقنوها، يقولوا طاروا متجهين يريدون القمر، لكن لما ارتفعوا انتفخت أجسامهم، يمكن يرتفعوا فوق الجاذبية، انتفخت أجسامهم فرجعوا خائبين خاسرين. هذا لكن هذا يبين لك أن المحاولة قديمة وأنها مهم جديدة اليوم، فأن المحاولة قديمة. هذا ذكر الألوسي في تفسيره على قوله تعالى في سورة سبحان: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. ذكر الألوسي على هذه الآية خبر نبأ الفلاسفة وعزمهم على الصعود إلى سطح القمر، وأنهم عملوا سفينة من زئبق، وأنهم طاروا ثم ارتفعت أجسامهم، لأن يمكن لما ارتفعوا فوق الجاذبية ما عندهم أكسجين يساعدهم، وانتفخت أجسامهم فعادوا خائبين خاسرين. المهم أن المحاولة هي التوجديد، المحاولة قديمة. نعم. قوله تعالى وجعلنا القمر فيهن نورا وحفظناها من كل شيطان مارد، الايتين عما تدل على عدم وصول الولاء. الله اعلم. حضرا كان او سفرا، قصيرا كان او طويلا، مباحا كان او غيره، فمن خرج بحرف او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتوفيق حاجته فلا التيمم ولا اعاده عليه. كذلك يعني ومما يجوز التيمم فيه هو ان الانسان اذا خرج في طلب حاجته ثم لو رجع للماء فاتت حاجته جاز له أن يتيمم. معنى لو شرد بعيدك مثلا ورحت الدورة ولكن هذا تشوف أو ذكره لك قريب والوقت وصل، الصلاة وصلت ولا عندك ماء إلا أن المخيل قريب منك ليه بعيد شو المخيل، لكن لو رجعت إلى المخيل توضى الحاشة بعيدك ما الحصل لك، نقول لا بأس تيمم، لأن ما دام أنك لو رجعت فاتت حاجتك تيمم والحق بدورة أو عبدك اللي شرد أو حاجك اللي، يعني أنك لو رجعت لأجل طلب الماء للوضوء فاتت حاجتك بسبب عودتك جاز لك التيمم والصلاة ثم الذهاب إلى تحصيل حاجتك. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا. كذلك وإما يجوز التيمم فيه هو أن الماء إذا كانت قيمته أكثر من قيمة المثل، كأن تكون مثلا التنك العاد بريال وطلبتها قال ما بك إلا ثلاثة فأكثر من قيمة المثل، لم يلزمك الشراء بل جاز لك التيمم حينئذ ما دام أن طلب فيها أكثر من قيمة المثل. يقول لنا حتى ولو كان غني مثلا ما دام أن مالكها طلب أكثر من القيمة فهذا لا يلزمه شراؤها. إيش العبارة؟ عبادة. أو بثمن يعجزه أو يحتاج له لمن نفقته عليه أو بثمن يعجزه، كان يقول مثلا نصف ريال لكن ما عندك نصف ريال تيمم ولا يلزمك الشراء، أو أيضا تحتاج الماء معك ماء ولكنك تحتاجه للشرب ويحتاجه أصحابك اللي معك كذلك يجوز لكم التيمم، لأن المحافظة على أنفسكم وكذلك على بهائمكم مقدمة على استعمال الوضوء، لأن الله جعل بدلا من الماء التراب، فالتراب يقوم مقام الماء، والماء ما دام أنه موجود ولكنه يحتاج للشرب أو له ولأصحابه في فاقة السفر أو لبهائمه فهي مقدمة على الوضوء لقيام التراب مقام الماء لهذه الحالة. يقول لماذا اشتري الماء والناس شركاء في ثلاثة؟ طيب نفتح بيتك جزاك الله خير، نقول يا الله تبين شيخ حسن اللي بيصار يشرب يروي نفتح بيتك ونقول ما فيه شركاء هذا معنى الماء شركاء في ثلاث، هذا إذا لم يملك، إذا كان في البئر أو غديد، أما إذا ملكت وعزت في معونك أو في بيتك هذا ممكن في خزانك، لا يجوز لحد يأخذ إلا بإذنك، أما ما دام أنه لم يملكه أحد مثلا في عين البئر نعم الناس شركاء في ثلاث، أو غدير مثلا في جفرة الناس شركاء في ثلاث، أما إذا ملكت بعمل شريت كويس مثلا ملكت في خزانك نجي نأخذ من شرق من مواطينا ونشيل من شركاء في ثلاث البئر مش عندي بئر لا البير يؤخذ منه دون مقابل إلا أنك ما تستعمل آلاته جيب لك آلة أنت.